قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا على الإسلام حتى نلقاك به، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قوله رحمه الله والإيمان واحد ليس الأمر كذلك، سبقا مر بنا أن أصل النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين لهم، سواء كانوا خوارج أو معتزلة أو كانوا عموما مرجئة، أن هؤلاء يتفقون على أصل فاسد، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. والحق في ذلك الذي دلت عليه الأدلة أن الإيمان ليس شيئا واحدا لا يتبعض ولا يتجزأ، بل الإيمان شعب متعددة، كما جاء في حديث شعب الإيمان 60 أو 70 شعبة. فقوله الإيمان واحد باعتبار أن الإيمان عنده شيء واحد وهو التصديق، وباعتبار أيضا أن الإيمان لا يزد ولا ينقص، فما دام أنه شيء واحد فهو لا يقبل إيش؟ لا التبعيض ولا التجزئ، ولا يقبل ماذا؟ لا يقبل الزيادة والنقصان. وهذا كله يعني ليس حقا. الحق أن الإيمان يتبعض، كما في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكما في حديث شعب الإيمان، وأيضا يزيد وينقص كما سبقا مر بنا في مثل قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قوله رحمه الله وأهله في أصله سواء، يعني أهل الإيمان في أصل الإيمان على حد سواء، وهذه أيضا مما أخذ على الإمام الطحاوي رحمه الله وعفى الله عنه. فقوله وأهله في أصله سواء جعل أهل الإيمان كلهم سواء، كلهم سواسية في الإيمان، وليس الأمر كذلك. ليس الناس في الإيمان على حد سواء، بل يتفاضلون ويتفاوتون، لأن الإيمان يزيد وينقص، فليس إيمان الأنبياء كإيمان الصحابة، وليس إيمان الصحابة كإيمان التابعين، وليس إيمان الصالحين كإيمان الفساق والعصاة والفجار. قد يقول قائل: الطحاوي قال وأهله في أصله، يعني في أصل الإيمان، ولم يقل وأهله فيه سواء. فنفس الجواب، إن كان قال وأهله في أصله سواء، وأراد أن الناس في أصل الإيمان اللي هو التصديق أنهم على حد سواء، فأيضا هذا غير صحيح، فالتصديق أيضا الناس يتفاضلون فيه، الناس يتفاضلون في التصديق، فليس تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق سائر الصحابة، وليس تصديق المؤمنين الموقنين كتصديق الفجار والمفرطين، فالناس يتفاضلون في الإيمان ويتفاوتون فيه، سواء كان ذلك تصديقا أو سواء كان ذلك أعمال جوارح أو أعمال قلوب، فالناس يتفاضلون في ذلك كله. بقي أن يقال من باب التنبيه على مسألة دقيقة، أن الطحاوي رحمه الله نظر إلى أن الناس أو أن أهل الإيمان يعني يجمعهم قدر مشترك في الإيمان، فهؤلاء يقول يطلق عليهم أنهم يجمعهم وصف الإسلام أو وصف الإيمان، فهو نظر إلى هذا القدر المشترك، نظر إلى هذا القدر المشترك الذي يجمع أهل الإسلام أو يجمع أهل الإيمان، فظن أن هذا القدر المشترك يعني المساواة، وهذا غير صحيح، فكون هناك قدر مشترك بين هؤلاء الناس أنهم مصدقون أو أنهم يجمعهم وصف الإيمان أو وصف الإسلام، إن كان ثمة قدر مشترك بينهم فلا يعني هذا القدر المشترك، لا يعني ماذا؟ المساواة. فنحن الآن مثلا في هذا المسجد هناك قدر مشترك بيننا، مثلا الكل من في هذا المسجد يحفظ شيئا من القرآن أو يحفظ القرآن كله، فهذا يحفظ سورة، هذا يحفظ سورتين، هذا يحفظ نصف القرآن، فهناك قدر مشترك. إذا كان في قدر مشترك بيننا هل يعني أننا في الحفظ على حد سواء؟ لا. فهنا الإشكالية التي وقع فيها الطحاوي إشكالية ليست جديدة، وهي أنهم نظروا إلى القدر المشترك الذي في الذهن وظنوه أنه موجود خارج الذهن، فهنا لما نقول عن أهل الإيمان أنهم يجمعهم التصديق، يجمعهم ماذا؟ التصديق. هذا التصديق الذي يجمعهم أين موجود؟ في الذهن، لا يكون موجودا خارج الذهن إلا بعد الإضافة، وبيان ذلك لما نقول كلمة تصديق أو كلمة إيمان، تجد هذا الإيمان عند زيد، عند عمر، عند فلان، عند خالد إلى آخره، لكن لما نقول إن هذا الإيمان يوجد عند هؤلاء فلا يعني المساواة، وهذا التصديق الذي قلنا هو قدر مشترك لا يكون موجود في الخارج، يعني خارج الذهن في الواقع، إلا بعد الإضافة. لما نقول تصديق، التصديق أين يكون؟ في الذهن. حتى يكون موجود خارج الذهن لابد من ماذا؟ لابد من الإضافة. تقول والله أنا قصدي بالتصديق هنا تصديق أبي بكر رضي الله عنه، فتصديق أبي بكر موجود وليس موجودا؟ موجود. لما تقول والله أنا قصدي التصديق مثلا عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي، فالإشكالية أنهم نظروا إلى هذا القدر المشترك الذي في الذهن وظنوه أنه موجود خارج الذهن، لا ليس كذلك. مثل ما الآن لو نحن قلنا لكم الآن نحن يجمعنا كلنا أننا بشر، لما نقول فلان إنسان، فكلمة إنسان موجودة أين؟ في الذهن ولا خارج الذهن؟ في الذهن. لكن لما تقول أنا أقصد بالإنسان هنا أقصد زيد، أقصد مثلا عبد العزيز، أقصد فلان، فأنت لما تقول أنا أقصد بالإنسان هنا زيد، إذن الآن إيش؟ خصصت ولا ما خصصت؟ خصصت. أما كلمة إنسان فهذه يعني يستوي فيها الجميع، لكن هذه التسوية أين تكون؟ في الذهن، لأنك لما تنظر مثلا كون فلان يقال عنه أنه إنسان أو بشر، بشرية فلان ليست كبشرية فلان، يعني المؤمن ليس كالكافر، وإن كان الجميع إيش؟ بشر، فتجد هذا بشر وهذا بشر، ولا يلزم من ذلك المساواة، فتجد من البشر من هو صديق، وتجد من البشر من هو إيش؟ زنديق، وتجد من البشر من هو أفضل من صالح، أفضل من الملائكة أليس كذلك، ومن البشر من هو يعني صراحة في أسفل سافلين. على كل هذه مسألة يعني ذكرناها في هذه العجالة، وشيخ الإسلام أشار لها رحمه الله في الإيمان الكبير. قوله رحمه الله التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني هنا بعض أهل العلم يقول يفهم من كلام الطحاوي رحمه الله أنه أخرج أعمال القلوب، أنه أخرج أعمال القلوب، ويبدو أن ابن أبي العز يعني يقرر ذلك كما سيأتي في الموضوع لما قال حب الصحابة دين وإيمان وإحسان. والذي يظهر لي والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم أن الطحاوية كغيره من مرجئة الفقهاء الأحناف لا يخرجون أعمال القلوب عن تعريف الإيمان، هم لا يخرجون أعمال القلوب، وإنما يخرجون ماذا؟ يخرجون أعمال الجوارح، يخرجون أعمال الجوارح والله أعلم، لأنهم لو أخرجوا أعمال القلوب عن تعريف الإيمان لصاروا مثل الجهمية. والذي قرره الإمام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين أن عموم المرجئة أو جمهور المرجئة يدخلون أعمال القلوب في تعريف الإيمان، والذي أخرج أعمال القلوب من تعريف الإيمان هو الجهم ابن صفوان. هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم. بقي أن يقال التنبيه، لأنه يقع أحيانا التعبير عن عند المعاصرين، لما يتحدث البعض عن مثلا عن الأعمال، وعرفنا أن الأعمال هي من الإيمان، العمل من الإيمان، الإيمان قول وعمل، فبعض الخطباء أو بعض الدعاة لما يتكلم عن الإيمان يقولك من ثمرات الإيمان الأعمال الصالحة، وهذا تعبير غير دقيق، بل الأعمال هي ماذا؟ هي الأعمال هي من ماذا؟ هي من الإيمان، وإن شئت تقول الأعمال من لوازم إيش؟ من لوازم الإيمان، بمعنى أنه إذا انتفى اللازم انتفى إيش؟ الملزوم. لا. أما اللي قال ثمرة لا، فهذا ليس تعبيرا دقيقا وليس تعبيرا يعني صحيحا، بل هذه من تعبيرات المرجئة لما يقولك الأعمال هي ثمرات الإيمان، وإنما نقول الأعمال هي من لوازم الإيمان، فالإيمان يستلزم العمل، يستلزم العمل. وأيضا لو قلنا أن العمل من الإيمان فالمعنى صحيح، أما أنه يقول العمل من ثمرات الإيمان معناه أنك الآن جعلت العمل إيش؟ خارج مسمى الإيمان، ولم تجعله جزء من الإيمان، ولم تجعله من لوازم الإيمان. هذا بعض ما نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. باختصار شديد موضوع الولاية، الولاية هي المحبة والنصرة، هذا أولا. ثانيا شرط الولاية يعني حتى يكون الشخص يعني محبوبا عند الله تعالى ويكون قريبا عند الله تعالى، شرط الولاية الإيمان والتقوى. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا شرط الولاية. الأمر الآخر فيما يتعلق بالولاية أن الأولياء هم على طبقات، فمنهم المقتصدون الذين يقتصرون على فعل الواجب وترك المحرم، هم المقتصدون ويسمون في آيات أصحاب اليمين، وهم الأبرار. أما من هو أعلى درجة منهم فهم السابقون، وهم أيضا كذلك إيش؟ المقربون. فهؤلاء يفعلون المستحبات كما فعل الواجبات، ويبتعدون عن المكروهات كراهة تنزيهية كما يتركون أيضا قبل هذا المحرمات. هذه مسألة. بقي أن الشارح رحمه الله لما ذكر الطحاوي قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. نعم، هذا مأخوذ من الآية الكريمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبهذا يزول الخلاف الذي كان وجد في عصور متقدمة، الخلاف في مسألة أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. فالتحقيق في هذا كما بيّن شيخ الإسلام وبيّن ابن القيم في كتاب عدة الصابرين أن أفضلهما من هو أتقاهما، أفضلهما أتقاهما. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا تبقى عندنا مسألة كما قلنا في الإيمان أنه يتبعض، ويمكن الشخص يكون يجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه إيمان ونفاق أصغر، فكذا أيضا يجتمع فيه موجب الولاية وموجب العداوة. بمعنى أن هذا الشخص يعني مثلا يصلي ويصوم ويحج، فالله تعالى يحبه من هذه الجهة، وهذا الشخص الذي صلى وحج وصام قد يسرق أو قد يشرب الخمر أو يفعل شيئا من المحرمات، فإن الله تعالى يبغضه إيش؟ من جهة أخرى، فيجتمع فيه موجب الولاية وموجب إيش؟ العداوة. إذن الولاية تتبعض، الولاية تتبعض كما أن العداوة تتبعض. فأهل الإسلام الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كحالنا وحال الأكثرين، هؤلاء نحبهم من جهة ونبغضهم إيش؟ من جهة أخرى في نفس الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شرب عبد الله الخمر أقام عليه الحد وجلده وفي نفس الوقت أيضا ذب عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما لعنه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكما قال سلفنا الصالح: السارق يسرق، والسرقة من كبائر الذنوب، هذا السارق تقطع يده، تقطع يده، وفي نفس الوقت أيضا يعطى من بيت المال المسلمين. فهذا فقطع اليد هو موجب العداوة، والإحسان والعطاء من بيت المال هذا موجب الأخوة الإيمانية. قوله رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله، هذا يعني تكرر عند المؤلف كثيرا، مر بنا الكلام عن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. أما اليوم الآخر فسيأتي الحديث عنه بشيء من البيان. قال: والقدر خيره وشره. هنا القدر سبقا مر بنا، لكن من باب التنبيه الذي نبه عليه بعض العلم، كلمة القدر قد يراد بالقدر اللي هو المصدر، اللي هو صفة من صفات الله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القدر قدرة الله. لما قال عمر القدر قدرة الله، وقال هذا الإمام أحمد بن حنبل، فهنا لما قالوا القدر قدرة الله أرادوا بذلك إيش؟ الصفة. وقد يطلق القدر ويراد به المفعول المخلوق المنفصل اللي هو المقدور. فتلاحظ الآن كلمة القدر لها هذان الإطلاقان، فقد يراد بالقدر التقدير اللي هو يعني صفة الله وفعله وهو قدرة الله، وقد يراد به ماذا؟ المخلوق المفعول المنفصل. فأنت الآن مثلا لو خرج الواحد ورأى مثلا يعني لا سمح الله حادث سيارة، يقول إيش؟ يقول عن هذا الحادث ماذا؟ يقول قدر الله. شو معنى قدر الله؟ يعني هذا إيش؟ من إيش؟ من مقدوراته. فهذا الحادث حادث سيارة هو يعني هو مفعول منفصل مخلوق، فهو يقول إيش؟ هذا قدر الله، بمعنى إيش؟ أنه إيش؟ من مقدوراته ومن مخلوقاته. وهذا يعني أمر مضطرد، ما فقط في كلمة القدر، يأتي في كلمة الأمر، فالأمر قد يراد به فعل الله إنما أمره إذا أراد شيئا، وقد يراد به المخلوق المفعول المنفصل مثل ما قال تعالى عن الروح: قل الروح من ماذا؟ قل الروح من أمر ربي. لما قال من أمر ربي، هل يعني أن الروح من صفات الله أم أنها من مأموراته ومخلوقاته؟ من مأموراته ومخلوقاته ومفعولاته. طيب، قال: والقدر خيره وشره. نعم، عليه أن نؤمن بالقدر. لما يقول هنا خيره وشره، أو يقول والقدر خيره وشره، فباعتبار هذه المخلوقات، فالمخلوقات فيها ما هو شر كالشياطين وأشباههم، وفيها يعني المخلوقات فيها خير كالملائكة عليهم السلام. فهنا لما قال القدر خيره وشره، أو قال والقدر خيره وشره، فالمراد بذلك إيش؟ المقدورات. أما فعل الله القائم به سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لا يخلق إيش؟ لا يخلق شرا محضا. الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. قال بعدها رحمه الله: والإيمان ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني مما سبق تقريره من أركان الإيمان ومسائل الاعتقاد، لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق يعني لا نفرق في الإيمان، نؤمن إيش؟ بجميع الرسل، نؤمن بجميع الرسل جميعا. ولهذا قال العلماء: من كذب بنبي، يعني من كذب بنبي متفق على نبوته ورسالته، فهو كمن إيش؟ كمن كذب بالجميع. ولهذا قال الله تعالى عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا نوحا، لكن ما دام انهم كذبوا نوحا فهو بمنزلة إيش؟ من كذب بجميع الرسل عليهم السلام. فلا نفرق، المراد لا نفرق في الإيمان، لا نفرق في الإيمان، وإن كنا نفرق إيش؟ في المرتبة والفضل، كما في آية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فلما قال فضلنا بعضهم من جهة إيش؟ التفضيل والمنزلة. أما ما جاء في مثلا آية البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، أي في ماذا؟ في الإيمان. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. قوله رحمه الله: وأهل الكبائر. هذا التقرير لما قول الكبائر في النار لا يخلدون، هو رد على الوعيدية، رد على الوعيدية، والمراد بالوعيدية الخوارج والمعتزلة. وهؤلاء يقولون إيش بتخريد العصاة، يقولون بتخريد الخوارج المعتزلة، عندك الآن مثلا الزيدية وعندك أيضا العباضية، كلهم يقولون بهذا المعتقد الرديء، وهم أنهم يخلدون عصاة الموحدين. أما نحن أهل السنة والجماعة فنقول أن أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء غفر لهم برحمته، وإن عذبوا فإنهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، لما قال عندك في بعض النسخ قال أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهنا نبه الشارح أن هذا يعني محل تعقيب، وأن في بعض نسخ الطحاوية لم ترد هذه، وظاهر الحديث العموم أن أهل الكبائر لا يخلدون سواء كانوا من هذه الأمة أو من إيش من سائر الأمة. ما الدليل على هذا؟ الدليل عندنا قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان، من اسم موصول في العموم، لما قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا يدل على ماذا؟ على العموم في حق أهل الكبائر سواء كانوا من هذه الأمة أو من إيش من سائر الأمم قبلهم. هنا أيضا قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، ألا وهو يبقى الكلام في قضية الخبر. عندك الآن أهل، هذا نعتبره مبتدأ، الخبر هنا الجملة تكون تامة بقوله لا يخلدون، واضح الآن، وليس الخبر في النار، واضح الآن، لأنك لو قلت في النار الخبر في النار معنى أن الجملة صارت تامة عند قوله وأهل الكبائر في النار، فإذا قلت في النار معنى أنك إيش جزمت بدخولهم إيش في النار وأن دخولهم متحقق. لا، الصحيح أن المراد وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، لكن المؤلف رحمه الله الطحاوي كما نبه الشارح كان يراعي السجع، يراعي إيش السجع، فقدم وأخر. والمعنى كما قلنا إيش أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إيش إذا دخلوا، هذا المعنى. لكن لما تقول أن في النار هو الخبر معناه أن دخولهم في النار متحقق إيش مجزوم به، وليس الأمر كذلك، وإنما المعنى هي سمعنا ذلك لما نقول معنى أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا إيش إذا دخلوها. هل حتما أنهم سيدخلون كلهم؟ لا. طيب هل حتما أنهم لا يدخلون كلهم؟ صورتم السؤال، هل أهل الكبائر يعني بالحتم يقول واحد والله أهل الكبائر سيدخلون النار جميعا ثم يخرجون، أو يقول واحد أهل الكبائر لا يدخلون بالكلية، يسوق هذا أو هذا، أو هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، يعني هذا ملحظ مهم انتبهوا له. عندك في آية النساء لما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك، ذلك يرجع إلى ماذا؟ ما دون إيش؟ ما دون الشرك. لما قال ويغفر ما دون ذلك، ما الذي دون الشرك؟ الكبائر، الكبائر والمعاصي أو مطلق المعاصي. لما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا رد على من؟ ويغفر ما دون ذلك رد على من؟ الخوارج والمعتزلة الوعيدية. لكن لما قال تعالى لمن يشاء، هذا رد على طائفة من المرجئة تسمى المرجئة الواقفية. هؤلاء المرجئة الواقفية يقولون يجوز أن العصاة جميعا يعذبون، ويجوز أيضا إيش أن العصاة إيش جميعا إيش أن لا يعذبوا أبدا، وهذا كلام إيش مردود، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا منطوق الآية أن الله تعالى يغفر لمن إيش يغفر لمن لم يتلبس بالشرك لمن يشاء، هذا منطوق أليس كذلك؟ مفهوم الآية إيش مفهومها في المقابل؟ نعم أي نعم، مفهومها أن ثمة أقوام لا يغفر الله لهم، أن ثمة أقوام من العصاة لا يغفر الله لهم، وأنه لا بد أن يدخلوا جهنم ويعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم. فتأملوا عظمة هذا القرآن، يعني كيف أن هذه الآية الكريمة ترد على طائفتين متقابلتين، ردت على الخوارج والمعتزلة وردت على من؟ على من؟ على المرجئة. نعم. وهذا مصداق الآية الكريمة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال عندك هنا: إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. لما قال بعد أن لقوا الله عارفين، نبه الإمام ابن أبي العز يعني أن العبارة الدقيقة الصحيحة التي هي يعني التزام بالعبارات الشرعية الدينية النبوية أن يقول بعد أن لقوا الله مؤمنين. أما كلمة عارف فليست كذلك، يعني إلا اللهم كما يبين الشارع، إلا إذا أراد الطحاوي المعرفة التامة التي تستلزم الاهتداء والعمل. ولكن يبقى مع هذا كله، حتى لو أراد هذا المعنى الصحيح، يبقى دائما وأبدا كما قلنا غير مرة، دائما الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية النبوية هو المسلك السديد. يعني فيقال مؤمن، يقال صالح، يقال شهيد. أما كلمة عارف فهذه لم تكن إيش يعني جاءت في النصوص الشرعية، وأيضا كذلك لم تكن معهودة عند سلفنا الأوائل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. بل المعرفة لا تفيد إيمانا، المعرفة في حد ذاتها ليست إيمانا، ولهذا الجهم بن صفوان قال الإيمان هو المعرفة، ومع ذلك كانت مقالته هي أخبث المقالات. إذا كان الإيمان مجرد المعرفة فإبليس كان أيضا إيش كان يعرف أن الله ربه. وعلى تعريف الجهم يكون ماذا؟ يكون إبليس ماذا؟ يكون مؤمنا. فدائما نلتزم بالعبارات الشرعية الدين. إذن الخلاصة في هذا أن اللائق أن يقول بعد أن لقوا الله مؤمنين، ومع ذلك كطريقة العلم باعتبار أن الطحاوي رحمه الله من أمة السنة، يعني يلتمس له في هذا يعني نوع من الاعتذار كما قال الشارح، أنه لم يرد المعرفة في حد ذاتها فقط، لا، هو أراد معرفة الله التي تستلزم إيش الاهتداء والعمل، والله أعلم. قال: وهم في مشيئته وحكمه. نعم، هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. وذكر عندك آية النساء. طبعا هنا يبقى عندنا آية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندنا آية الزمر قال: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقد يشكل البعض، هنا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا قال ويغفر ما دون ذلك. فهنا في آية الزمر أطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا، وفي آية النساء خصص وقيد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا تعارض بين الآيتين، لأن آية الزمر في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق التائبين، فمن تاب من الشرك ومن الكبائر فإن الله تعالى يغفر ذنبه جزما. أما آية النساء التي ذكرها المؤلف فهي ليست في حق إيش؟ ليست في حق التائبين. قال: إن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فهؤلاء يخرجون برحمة أرحم الراحمين سبحانه، وبشفاعة الشافعين الأنبياء الملائكة الشهداء ونحوهم من الشفعاء، ثم يبعثهم إلى جنته. نعم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أن هؤلاء العصاة الذين شاء الله تعالى أن يعذبوا يعذبوا في جهنم، ثم بعدها يعني يخرجون من جهنم ويغمسون أو يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، هكذا جاء في الصحيح، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هؤلاء هم الجهنميون الذين يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يخرجون إلى جنة النعيم. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. يعني أيضا لو قال تولى أهل الإيمان لكان أدق. قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرة. يقول هؤلاء المسلمون العصاة الله تعالى لا يسوي بينهم وبين إيش أهل نكرة. أهل نكرة يعني المنكرين المكذبين، مثل ما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. قال: كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، الذين حرموا من إيش من هذه الهداية، هداية التوفيق والإلهام، ولم ينالوا من ولايته. لاحظ قال ولم ينالوا من ولايته، يعني ما لم ينالوا أي حظ، أي حظ. فهنا لما قالوا ولم ينالوا من ولايته، هذا تعبير دقيق كما نبه شيخنا العلامة عبد الرحمن براك الطحاوي، قال ولم ينالوا من، ما قال ولم ينالوا ولايته، لأنه قال لم ينالوا ولايته قد يفهم منها لم ينال الولاية المطلقة. والعاصي هل تحققت له الولاية المطلقة؟ لا، العاصي فعل المعاصي تغضب الله، لكن لما قال ولم ينال من ولايته، هذا الوصف ينطبق على من؟ على الكفار. فلما قال ولم ينال من ولايته يعني لم ينال ايش؟ اي حظ منها، يعني انتفت عنهم ولاية الله بالكلية. ثم قال اللهم يا ولي الإسلام وآله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا يبين لنا جميعا أننا نحن مفتقرون إلى الله تعالى، وعلى العبد دائما أن ينطرح بين يديه سبحانه وتعالى ويسأل الله تعالى الثبات وأن يثبته، وأن يقول كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وأن يقول قبل هذا وبعده كما قال عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بقي أن يقال تعريف الكبيرة والصغيرة. الكبيرة الكلام فيها طول، لكن الذي هم من القول الراجح كبائر الذنوب على القول الراجح الذي أثر عن ابن عباس، أثر عن الأئمة كسفيان والإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله ونقل في الشارح ابن أبي العز، أن الكبيرة هي ما ترتب، يعني هو الذنب، والذنب الذي ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. حد في الدنيا كالسرقة يعني تقطع يده، القذف يجلد 80، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. الوعيد في الآخرة إما أن يكون بلعنة من الله أو غضب من الله أو نار أعاذنا الله من ذلك. ويلحق بعض العلم يلحق بهذا أيضا أو نفي عنه الإيمان أو جاء فيه البراءة، مثل من غشنا فليس منا، نفي الإيمان مثل إيش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا إيمان لمن لا أمانة له. الخلاصة أن الكبيرة هي الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. هذا الوعيد إما لعنة أو غضب أو نار أو نفي الإيمان أو براءة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرفت الكبيرة، الصغيرة هي ليست كذلك، أن الصغيرة هي ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا يترتب عليه هذا الوعيد في الآخرة. فلو سرق مثلا حبة قمح كما يقولون، هذه من صغائر الذنوب وليست من كبائرها. قال رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. قوله رحمه الله نرى، هذا ما يراه أهل السنة والجماعة من صحة وجواز الصلاة خلف الإمام البر العدل والإمام الفاجر الفاسق العاصي، ما دام منهم من إيش؟ من أهل القبلة، ما دام منهم إيش؟ من أهل الإسلام. هذه المسألة يعني وجه إرادها هنا مع أنها مسألة تتعلق بالفقه، تتعلق بمسائل الإمامة، لكن باعتبار أن هذه المسألة خالف فيها المبتدعة، فمنهم من لا يصلي إلا خلف صاحب مذهبه كالخوارج، ومنهم من لا يصلي حتى يخرج إمام الزمان كما هو عند الروافض. فالمقصود أن أهل السنة قرروا هذه المسألة، وإن كانت مسألة فروعية فقهية، لكن صار ترك الصلاة خلف الأئمة شعارا لأهل البدع كالخوارج الروافض ونحوهم، فتجد أن هذه المسألة الفقهية يعني تكون موجودة في كثير من كتب الاعتقاد، باعتبار ماذا؟ أنها وإن كانت مسألة فقهية فروعية إلا أنها صارت إيش؟ شعارا لأهل البدع، من شعار من من من من شعارات البدع ترك الصلاة خلف الأئمة، وإنما يصلون خلف إيش؟ إما يصلي خلف إمام من مذهبه، وإما أن يصلي أو لا يصلي بالكلية حتى يخرج إمام الزمان كما هو عند الروافض الضلال الأرضية. طيب ما الدليل على على ذلك؟ الأدلة على هذا كثيرة على مشروعية الصلاة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الجور قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا أمر. وأيضا فعل السلف، فابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج أبي يوسف، أيضا ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة، أنس بن مالك أيضا صلى خلف الحجاج، وأيضا غيرهم كثير. وموجب ذلك يعني أن الشخص بين أمرين، إما أن يصلي خلف إمام فاجر، وبين أن يترك الجمعة والجماعة. ولا شك أن ترك الجمعة والجماعة أعظم فسادا من إيش؟ من الصلاة خلف الفاجر. فأنت الآن بين مفسدتين، أن تصلي خلف فاسق، وإما أن تترك إيش؟ الجمعة والجماعة. أيهما أعظم مفسدة؟ الصلاة خلف فاسق ولا ترك الجمعة والجماعة؟ ترك الجمعة والجماعة. وإلا كما بين الفقهاء أنه الآن لو أمكن يعني لو صلى خلف فاسق وأمكانه أن يصلي خلف عدل، فهذه مسألة بين الفقهاء أن بعضهم قال يعيد وبعضهم قال لا يعيد، لكن الكلام إذا كنت بين أمرين، إما أن تصلي خلف فاسق وإما إيش؟ أن تترك الجمعة والجماعة، فمفسدة ترك الجمعة والجماعة أعظم من الصلاة خلف الفاسق. قوله على من مات منهم، أيضا من مات من أهل القبلة فاجر مبتدع، ما دام البدعة ليست مكفرة فيصلى عليه. لكن جاءت طبعا مسألة فيها بسط في كتب الفقه، أن بعض العلم يعني امتنعوا من الصلاة مثلا على الذي غل من الغنيمة، أو على قاطع الطريق إذا يعني إذا مات. وبالجملة عندنا أحاديث كثيرة تبين مشروعية ذلك، وأنه يعني على ذوي الهيئات من أهل العلم كقاضي البلد مثلا أن يمتنع من الصلاة على بعض الفجرة الذين ماتوا على هجورهم، أو بعض الظلمة الذين ماتوا على ظلمهم، لما في ذلك من إيش؟ من الزجر للغير. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لو امتنع ذوي الهيئات من الصلاة على بعض هؤلاء الفجرة وبعض هؤلاء الظلمة، فهذا فيه مصلحة زجر الناس وتحذيرهم، وفي نفس الوقت هذا القاضي أو ذوي الهيئات لو دعا له سرا فتجتمع المصلحتين، مصلحة الزجر لأنه لم يصلي عليه، وكونه دعا له خارج صلاة الجنازة تجتمع المصلحتان. هذا ما ذكره العلم والله أعلم. قال بعدها رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. لا ننزل يعني لا نقطع لأحد منها القبلة، لا نقطع له بجنة أو نار، لا نقول فلان في الجنة ولا نقول فلان المرحوم كما يقطع البعض ولا يقول فلان في النار، لا نقطع. هذا ما ذكره المؤلف هو الذي عليه جمهور أهل السنة جمهور أهل الحديث، أننا لا نشهد بالجنة أو النار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد للعشرة المبشرين بالجنة، أو شهد مثلا للحسن والحسين رضي الله عنهما، شهد مثلا ثابت بن قيس المرأة التي كانت تصرع. فلا نشهد إلا لمن جاء النص بماذا؟ بتعيينه، لأن الشخص يعني قضية القطع بأنه في الجنة وفي النار لا يعلم إيش بما ماتوا عليه، ولا يعلم بما يعني يعتقدونه في قلوبهم. فهذا الذي عليه جمهور أهل السنة أننا لا ننزل ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار. وهذا من قرره مؤلف هو وسط بين قولين، بين من يعني يرى أننا لا نشهد إلا للأنبياء كما يرى بعض السلف، وبين الطرف الآخر الذي يقول يعني نشهد بالجنة لمن حصل له الثناء الحسن والذكر الطيب والعكس، وهذا جاءت فيه حديث. لكن يبقى هذا القول هو الذي عليه جمهور أهل السنة، وهو القول الوسط بين هذين القولين والله أعلم. قال بعدها ولا نشهد عليهم بكفر. يعني هنا المؤلف يعني لما تحدث عن حكم الأخروي ثنى بالحكم الدنيوي، فكما أننا لا نقطع بجنة أو نار وهذا حكم أخروي، أيضا لا نقطع عليهم بالحكم الدنيوي فنقول فلان مشرك ولا كافر ولا منافق، إلا كما قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. فتلحظ مسلك العدل والوسط، فهو ما قال لا نشهد بكفر وشرك وأطلق، وأيضا لم يقول إيش نشهد عليهم بكفر، لكن يقول إذا أظهروا ذلك فهم إذا أظهروا الشرك أو أظهر الشخص الكفر أو أظهر النفاق فما لنا إلا إيش أن نحكم عليه بما أظهره. لا نشهد عليهم بكفر، والكفر هو عدم الإيمان سواء كان ذلك جحودا أو إعراضا أو امتناعا أو استهزاء. والشرك هو يعني الشرك خاص من الكفر، فالشرك إما أن يشرك بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. النفاق أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال ونذروا سرائرهم إلى الله. نعم ما لنا إلا الظاهر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب على أو عن قلوب الناس، أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، يعني هنا لا، لم يقل لا نرى السيف، يعني لا نرى القتل للشخص المقدور عليه، ولا نرى القتال للطائفة التي لها منعة وشوكة، فلا نرى السيف على أحد. فالأصل في دماء المسلمين ماذا؟ الأصل فيها إيش؟ العصمة والحرمة، إلا من وجب عليه السيف، كما في عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا التقرير لما يقول لنا السيف على أحد هو رد على أيضا الخوارج، رد على الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزعن يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله على فرق، إلى آخره. نعم، هذا الذي عليه سلفنا الصالح، وهو الذي استقر عليه مذهب السلف، ألا وهو عدم الخروج على أئمة الجور بناء على حديث التي تأمر بالصبر على جورهم وظلمهم، كحديث عوف بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون لهم يعني تدعون لهم ويصلون لكم، والشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال بعض الصحابة: أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتيه ولا ينزعن يدا من طاعة، أخرجه مسلم. فالمقصود أنه جاءت حديث، حديث عوف الذي سمعناه، وحديث عباد بن الصامت ومسلمة، كلها تأمر بالصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم وعدم الخروج عليهم، لأن هذا الظلم والجور الذي يقع منهم لا شك أنه مفسدة، يعني مفسدة، لكن مفسدة الخروج وما يعني يتبع ذلك من إراقة الدماء ونحو ذلك، هذه المفسدة تربو على مفسدة هذه الظلم والجور. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. هذا أمر. لكن الكلام هنا لما قال على أئمتنا ولاة، هنا الكلام عن الأئمة والولاة الذين هم أصحاب ولاية شرعية. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: أولي الأمر منكم قال أصحاب الولاية الشرعية وليس أصحاب الولاية الطاغوتية. نعم، لأن عندنا الآن إفراط وتفريط، فعندك من الذي يقع الآن في هذا الزمان أنك تجد أحيانا أنظمة يعني قد نحت شرع الله تعالى وحاربت دين الله تعالى، ثم يأتي بعض المغفلين أو بعض المتغافلين ويقول هذا ولي أمر. نعم، فعندما يأتيك نظام كالنظام النصيري، النظام النصيري، النصيرية الذين هم أكفر من يهود النصارى، ثم يأتي بعض الحمقى والمغفلين، نحسن الظن نقولهم حمقى مغفلين، ثم يقول لا هذا ولي أمر، هؤلاء النصيرية أكفر من يهود النصارى، أكفر من اليهود النصارى. نعم، وهذا ما هو كلام أهل السنة فقط، كلام أهل السنة وكلام المعتزلة وكلام الشاعر وكلام الزيدية، يعني يقول هؤلاء أكفر من يهود النصارى، فكيف تقول والله هذا صاحب ولاية شرعية ولا يجوز الخروج عليه إلى آخر قائمة التقديس والتبجيل. فينبغي أن نكون في هذا النسلك الذي مسلك الذي عليه السنة. ولهذا لما قال المؤلف هنا: ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا، فأيضا هنا تجد أهل السنة وسط في هذا الباب، كما قال شيخ الإسلام وسط في باب طاعة الولاة، بين من يرى طاعتهم مطلقا بلسان الحال والمقال، وبين من يعني يخرج عليهم. لسنا مع هؤلاء ولا مع أولئك، نعم هم يطاعون كما في الحديث: إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاعون إذا أمروا بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، نعم ندعو ونقول اللهم اصلح الراعي والرعية كما قال الفضيل بن عياض، ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز: اللهم اصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهلك من كان في هلاكه صلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن أبي شيبة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ويبقى أيضا هنا في موضوع الطاعة أنه لا طاعة مطلقة إلا للرسل، يعني لاحظ الآن الآية الكريمة قالت تعالى يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا الأمر، الذين لهم طاعة مطلقة طاعة مستقلة هي لله ورسوله، أما من عدا ذلك فطاعته ليست مطلقة مقيدة، إنما الطاعة في المعروف كما سمعنا ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة، نتبع السنة، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك، والجماعة أيضا هم الذين اجتمعوا على إمام أو أمير شرعي على مقتضى الشرع فلم يخرجوا عن هذه الجماعة. ونجتنب الشذوذ، الشذوذ يقابل جماعة، نعم، فالشذوذ فالذي يخالف الحق يعد شاذا، الشذوذ مو معناها مسألة يعني بالأكثرية والأغلبية، لا، فالذي يخالف الحق يعد شاذا ولو كان إيش، ولو كان أكثرية. ولهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله وحده ومن نصر يعني معتقده كان هو الجماعة، ومن عداه فكان إيش، ما عداه كان شاذا، فالخليفة والذين مع الخليفة آنذاك كلهم إيش، كلهم شاذون. ولهذا قال مثلا بعضهم مثلا في وقت من الأوقات أن الجماعة محمد بن أسلم من الأئمة الكبار، كان محمد بن أسلم هذا إمام هو الجماعة، يعني وما عدا فليس إيش، ليس كذلك، وهذا محمد بن أسلم كان إماما من الأئمة الكبار، وكان شديدا وحريصا على اتباع السنة في كل الأمور، ما بلغته سنة إلا إيش، إلا التزم بها، يقول حتى أنه أراد يعني أن يتبع السنة في إيش، في أن يطوف راكبا حول الكعبة لكن لم يستطع، فهذا الإمام ما من سنة إلا إيش، إلا وعمل بها رحمه الله تعالى. ونجتذب الشذوذ والخلاف، طبعا الخلاف هنا المراد به الخلاف المذموم، لأن الخلاف قد يكون سائغا وقد يكون مذموما، فالخلاف الذي يوقع في الشك أو الذي يوقع في الفتنة فهذا مذموم، أو يخالف في أمر معلوم الدين بالضرورة، أي نعم يخالف في الأمور معلومة الدين بالضرورة، أما الخلاف الذي يعني في المسائل التي يسع فيها الخلاف هذا لا مندوحة فيه كما هو يعني مبسوط في موضعه. قال رحمه الله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. يبدو هنا صلة هذا بما قبله لما يقول نحب أهل، يعني كون المؤلف رحمه الله الطحاوي قرر يعني الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم، فهو لا يعني أن الصبر على جور الأئمة لا يعني أن نسوي أهل الأئمة الأبرار بالأئمة الفجار، فهذا الحاكم أو الإمام الفاجر الفاسق وإن كانت طاعته يعني متعينة لكن نحن نبغض أيضا إيش فجوره ونبغض ظلمه، فهذا جانب مهم. فقوله رحمه الله ونحب أهل العدل والأمانة بمعنى أننا نصبر ولا نخرج على هؤلاء الولاة ما دام منهم يعني من أئمة الجور وليسوا يعني كفارا، ومع ذلك الصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم لا يعني يتعارض مع قضية إيش بغض ما عندهم من الفجور والخيانة، وأنه يعني يجب السمع لهؤلاء الأئمة وإن حصل منهم جور، وهذا الجور لا يعني أننا نسوي بين الجائر وبين العدل والبر، فنبغضهم لجورهم، نبغضهم لجورهم وظلمهم لا لأجل الهوى، ونحب أهل العدل والأمانة لأجل أمانتهم وعدلهم. بقي أن يقال هنا لما أقول نحب أهل العدل، هذا الحب أيها الأخوة الكرام، أن نحب أهل العدل، نحب أهل الإسلام، نحب الصالحين، نحب الأتقياء، هذا هو الحب في الله، والحب في الله والبغض في الله هو متفرع عن إيش؟ عن حب الله، فعندنا أصل أصيل وهو حب الله، والله تعالى هو المعبود يعني هو المحبوب سبحانه وتعالى، هذا الأصل الكبير يتفرع عنه ماذا؟ الحب في الله والبغض له، فاللي يقول أنا أحب الله فعليه أن يحب ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص والأماكن والأزمنة، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأزمان والأمكنة، فالحب في الله والبغض في الله من لوازم حب الله تعالى، فالشخص كلما زاد حبا لله كلما زاد تحقيقا لهذا الأصل. ولهذا لما يجد الإنسان في نفسه أنه ضعف محبة للمؤمنين ويجد مثلا محبة الكافرين فليعلم أن عنده خلل وعنده دخن، وأن عبادته لله وأن حبه لله ليس كما يجب، وإلا والله لو الإنسان يعني تأله ربه حصل عنده تأليه ومحبة لله تعالى وتعظيم وجلال، لو كان حب الله تعالى متحققا لتجده يعني يبغض الكفرة والمنافقين ويعاديهم، وتجد في غاية الرحمة والإشفاق والمحبة لأهل الإيمان، والله المستعان. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.